بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان، عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السحر والأدلة في ذلك، ذكر في هذا الباب بيان شيء من أنواع السحر. هناك أنواع للسحر، منها ما ذكره في هذا الباب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. فالعيافة هي زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها إذا مرت. وربما بعض الناس الجهلة في البادية أو في غيرهم يقولون: خيرا يا طير، إذا سمعوا ينعق أو غير ذلك. والطرق هو الخط الذي يخطه الكهنة في الأرض والسحرة. والطيرة التشاؤم بالمرئيات والمسموعات، ويأتي في باب مستقل. والجبت كما تقدم هو السحر. قال الحسن: رنة الشيطان، وقيل الشيطان، وقيل هو الشيء الذي لا خير فيه. وفي حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. يعني اقتبس، تعلم. شعبة أي طائفة أو قطعة من النجوم، من العلم. اقتبس شعبة من علم النجوم، فقد اقتبس شعبة من شعب السحر، زاد ما زاد. والخلاصة أن تعلم النجوم أو علم النجوم يكون على نوعين: نوع يتعلمون به أو يستدلون به على الحوادث الأرضية، يستدلون بعلم النجوم على الحوادث وما يحدث في الأمور الأرضية، وهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني علم التسيير، تسيير ما يستدل به على الجهات والأوقات، هذا لا بأس به بل لا بد منه. يستدل على الجهات، جهات القبلة أو الأوقات، أوقات الصلوات أو غير ذلك، فهذا النوع لا بأس به، فيقال له علم التسيير. والمنهي عنه علم التأثير. و إذا اقتبس الإنسان قطعة أو طائفة من هذا العلم الذي هو علم التأثير، فهذا يقول قد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. كلما زاد في هذا العلم زاد في اقتباسه لشعب السحر. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. هذا العقد يستخدمه السحرة، يعقدون العقد وينفثون فيها، يستعينون بالشياطين، فبهذا وقع في السحر. ومن سحر فقد أشرك، لأن الساحر يكون كافرا واستعان بغير الله تعالى. ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني ما اعتمد على شيء، فإذا اعتمد على الله وتوكل على الله كفاه، وإذا اعتمد على غير الله وكله الله إليه. قوله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. العظه عند أهل اللغة يكسرون العين ويفتحون الضاد، العظة، العظة. وهي القالة بين الناس. وعند أهل الحديث العضه على هذا، العضه فتح العين وإسكان الضاد، العضه هي النميمة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرها بأنها النميمة، العضه، القالة بين الناس، لأن النميمة شبهت بالسحر لأنها تفرق بين المرء وزوجه، تفرق بين الأحباب وتفرق بين الجماعات. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يدخل الجنة نمام. هذا وعيد شديد، فهي كالسحر، نوع من أنواع السحر، لكن لا يكفر من فعل ذلك، وإنما يكون ظالما، يكون متعديا، ويكون فاسقا، يكون مجرما، إلا إذا استحل ذلك فيكون كافرا والعياذ بالله. وله معنى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان الفصاحة والبلاغة. والصواب في هذا أن البيان إذا كان في بيان الحق وتوضيح الحق للناس وجذب قلوب الناس واستمالة قلوبهم بالحق وصرف الباطل، فهذا سحر حلال، كما ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حينما أعجبه سائل سألها عن مسألة فقال: إن هذا من البيان، أو هذا من السحر الحلال. وأما البيان والبلاغة والفصاحة التي تدعو إلى الباطل وتقلب الحق باطلا أو الباطل حقا، فهذا هو المذموم الذي ذمه النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن لكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد. نعم. قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه: أراد المؤلف أن يبين شيئا مما يسمى سحرا لينتبه المؤمن ويجتنبها ويبتعد عنها. وقد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا من جهة المعنى والحقيقة الذي هو استخدام الشياطين وعبادتهم، فهذا سحر محبط. أما الثانية فهو يعمل عامل السحر ويؤذي وإن لم يكن سحرا في الحقيقة. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الجبت السحر، كما قال عمر رضي الله عنه، وقال الحسن: رنة الشيطان. والمعنى أن هذه يطلق عليها أنها من السحر من جهة ما فيها من الشر والفساد، ومن جهة ما قد يدعيه أصحابها من علم الغيب. والعيافة زجر الطير كما قال عوف: فيزجرون الطير ويزعمون أنها تدلهم على شيء فيتشاءمون بها تارة ويتيمنون بها تارة أخرى، وهذا من عمل الجاهلية. والطيور ليس عندها خير ولا شر، ولكن هذا من جهلهم وخلالهم، كما يتشاءمون بالغراب والظاهر وضلالهم. نعم. كما يتشاءمون بالغراب والبومة أو حيوان سيء الخلقة، ويتيمنون بالحيوان الحسن الخلقة، ويقولون هذا مخرج طيب والعكس كذلك. والطرق الخط يخط في الأرض، ويقولون هذا يدل على كذا وأنه يحصل كذا، وهذا قد يكون من العبث أحيانا وقد يكون تخيلا، وهو في الحقيقة خدمة للشياطين وأخذ بأقوالهم وطاعتهم ودعوى علم الغيب، وكله كذب وهي لا تفيد شيئا. الطيرة هي التشاؤم بالمرئي أو المسموع، وهي محرمة ومن الشرك الأصغر، وقد تكون أكبر إذا اعتقد بأن الطائر يتصرف في الكون أو يدبر شيئا، ولكن الغالب أنهم يتشاؤمون بها فقط. فكل هذا من عمل الجاهلية ومن الجبت، وهو السحر، وقيل الصنم أو الشيء الذي لا خير فيه، والمقصود الزجر عنها والنهي، لأن فيها تشبه بالجاهلية والجاهلين. قوله لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. أما ما بعده فهو عند أحمد فقط. حديث ابن عباس مرفوع: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، يدل على أن تعلم أمر النجوم في التأثير في الكون هو من أقوال المنجمين والمشعوذين، وهو باطل. ومنه التعلق بالنجوم في موت أحد وحياته أو زوال ملك فلان أو غيره. زاد ما زاد، أي كلما زاد اقتباس من النجوم زاد اقتباسه من السحر والشرك. والمراد علم أن للنجوم تأثير، فهذا هو المنكر، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. أما الاستفادة من النجوم وسيرها في معرفة القبلة والحر والبرد فلا بأس به، لأنه من علم التسيير لا من علم التأثير، وهو من نعمة الله. ومن التشاؤم بالزمان: ألا يذبح ولا يشترى ولا يعقد عقدا في سفر، فهو محل جاهلي. وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. أراد المؤلف بيان ما تقدم من أنواع السحر وأن من هذه الأنواع العقد والنفث، فالساحر يعقد عقدا ثم ينفث فيها بأنفسهم الخبيثة وأرواحهم مع تعاونهم مع الشياطين وخدمتهم له، وبهذا يقع بعض ما أرادوا بإذن الله تعالى كما قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذنه الكوني. وقد ذكر الله السحر في قوله: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. والسحر قسمان: الأول قسم يكون بالعقد والنفث والأدوية الضارة، وهذا موجود. الثاني قسم يكون بالتخييل والتلبيس والتزوير، كما قال تعالى عن سحرة فرعون: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال: وجاءوا بسحر عظيم، فسماه عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل على الناس. ومن سحر فقد أشرك من تعاطيه السحر، لأنه يكون بعبادة الشياطين ودعائهم، ولهذا قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلمه يوجب الكفر، وإسناد هذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة. وقد ذكر جمع من العلماء أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فيكون منقاطعا، وهو من رواية عباد بن ميسرة وفيه ضعف، لكن له شواهد من حيث المعنى. قوله: من تعلق بشيء وكل إليه. فمن تعلق بالله وكل إلى الله وكفاه ما أهمه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تعلق بالسحر والتمائم والشياطين وكله الله إليهم، ومن توكل على غير الله فقد خسر وهلك. ولمسلم عن ابن مسعود مرفوعا: ألا أنبئكم ما العظ؟ هي النميمة والقالة بين الناس. العظ بفتح العين وتسكين الضاد. قال في القاموس: هي بمعنى السحر والكذب والنميمة، وذكره هنا لأن السحر يحصل به بهتان وكذب وتلبيس وغش على الناس وخيانة. النميمة القالة بين الناس سميت عظ لأنها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفرية وشحذ القلوب والإفساد بين الناس. ولهذا قال يحيى بن كثير كما روى عنه ابن عبد البر: قد يفسد النمام والكذاب في الساعة أكثر مما يفسده الساحر في السنة، فشرهم كبير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة، لأن صاحب البيان قد يسحر الناس بأسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الأمر وربما خدعهم وخفيت عليهم الحقائق. وأصل الحديث قال الجمهور أن فيه مدح البيان إذا كان في الحق، وقيل أنه يراد به الذم، حكاه ابن عبد البر عن جماعة من العلماء. ولكن يقال إن البيان إذا كان في الحق والدعوة إلى الكتاب والسنة فهذا ممدوح، أما إذا أريد به الخداع واللبس فهذا ذم وعيب، والحديث يحتمل الاثنين. والكتاب والسنة قد جاءت بأوضح البيان وأفصحه في بيان الحق ودعوة الناس. وخطب رجل عند عمر بن عبد العزيز فأحسن فقال: هذا والله السحر الحلال. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.